وهذا الحديث ضعيف، بل قال في ابن حبان انه منقطع وانه باطل، ولكن روي بأسانيد كثيرة جدا عن صحابة كثير وبطرق متعددة، أخرجه الأئمة في كتبهم في المسانيد وفي بعض المعاجم والسنن بأساليب متقاربة أو ألفاظ متقاربة، قد أشار إليها الشوكاني هنا وأطال في هذا، ولكنه في النهاية لم يحكم بشيء ولم يرجع شيئا. وأنتم تعلمون أنه كثيرا ما يعتمد عن الشوكاني، كثيرا ما يعتمد في كلامه على الحديث على كتاب الحافظ الحجر تلخيص الحبير، كثيرا ما يرجع إليه ويأخذ منه، كما أنه في شرحه أيضا يعتمد كثيرا فتح الباري، فهو عمدته في هذا الشرح أي الأوطاع على هذين الكتابين في الكلام على الحديث وطرقه ورجاله من تلخيص الحبير في تخريج حديث الرافعي الكبير بن حجر، وفي الكلام على شرح الحديث ألفاظا وأحكاما وخلافا غالبا على فتح الباري إذا كان فتح الباري قد تعرض له، وغالبا لا يكاد. أما إذا كان في الصحيح في صحيح البخاري فهذا معلوم، وإن لم يكن أيضا فإن استطرادات الحافظ الفتح معروفة، فلا يكاد يعني يمر كلام لأهل العلم في على الأحاديث إلا وللحافظ له كلام في الفتح، قد يكون في موطن غير الموطن الذي يظنه القارئ، مما يدل على أن الشوكاني له اطلاع واسع جدا على كتاب الفتح ولعله قرأه كثيرا، فهو يعتمد عليه كثيرا جدا، لكنه لا يعزو إلا قليلا، فقد ينقل الأسطر الكثيرة إن لم تكن الصفحات، ثم بعد مدة يقول قال الحافظ، ويأتي بسطر أو سطرين أو جملة أو ترجيح أو نحو ذلك، ومثله أيضا في أخذه من تلخيص الحبير. وإن كان الذي ينبغي في حق الإمام الشوكاني رحمه الله إما أن يذكر هذا في المقدمة حتى يكون أكثر إنصافا، وإما أنه يعزو في كل ما يأخذه من مصنفات الأئمة، وهذه ليست طريقة الشوكاني وحده، وإنما كثير من المتقدمين يعملون مثل هذا. ولعل عذرهم أن مثل هذا الكلام مشاع وهو مجرد نقول عن الأئمة، وإنما يعزون إليه ما اختصوا به من ترجيح أو استنباط أو نحو ذلك، أما الكلام العام أن تقول قال الإمام أحمد أو قال الخطابي أو قال أبو حنيفة أو نحو ذلك، هذا كلام يعني عزوه لقائله قد لا يكون لازما، بينما الذي يعزى إذا كان ترجيحا له أو استنباطا أو شيئا أخذه أو اختصه بنفسه لمعالجة أو استنباط أو نحو ذلك. أما الكلام العام والنقول الذي ينقل فيها بعض من بعض فهذه يتساهلون في عزوها إلى أصحابها، وإن كان مواطن آخر الحافظ الإمام الشوكاني اعترف للحافظ في مواطن كثيرة ليس في هذا الكتاب وإنما في كتب أخرى، فإنه ينقل أن الإمام الشوكاني قيل له ألا تشرح البخاري؟ قال لا كتاب بعد الفتح، يعني أن الحافظ بن حجر لا يأتي بعده مثله في من يشرح صحيح البخاري على هذا النحو. ولا شك أن الإمام ابن حجر رحمه الله أتى بكتابه هذا من عجب العجاب في فتح الباري، لا شك أنه بسط القول وأشبع كل مسألة في الغالب يتطرق إليها، وإن كان أحيانا قد يؤجلها أو يؤخرها في مقام ليس عند أول ورودها، لأنكم تعلمون أن الإمام البخاري رحمه الله قد يورد الحديث مرات كثيرة جدا على حسب ما فيه من دلالة، ولهذا كانت ترجمات الإمام البخاري في صحيحه من أدق التراجم فقها واستنباطا، فالحديث قد يأتي به في أبواب كثيرة جدا متعددة متفرقة، ولكن لكل إيراد مناسبته واستنباطه، وأحيانا قد يريده بلفظ يعني على حسب ما روي في الباب الفلاني بلفظ وفي الباب الآخر بلفظ آخر وهكذا. ففقه البخاري دقيق ومعلوم، وأدركه الأئمة من خلال التراجم أيام البخاري رحمه الله، وقد قيض الله الإمام بن حجر ليشرح هذا الشرح العجيب، وإن كان أحيانا يحيل ابن حجر، كان يقول وسيأتي مثلا في كتاب الطهارة وسيأتي في كتاب التوحيد وسيأتي في كتاب الأحكام أو سنسطه في عند كذا ثم ترجع فلا تجد شيئا، وهذا يحدث، أو أحيانا يقول تكلم عنه في كذا فترجع فلا تجد يعني، وهذا لعله يعني كان يرجع الكلام فيه لكنه يعني قد يكون سهى أو ذهل عن هذا، لأنه ألفه في خلال 20 سنة. الإمام الحافظ بن حجر ألف أو شرح البخاري في غضون 20 سنة، ولهذا أحيانا يقول وسيأتي بسطه في كذا ثم ترجع إلى الباب الذي شرح فلا تجد شيئا. وعلى كل حال هذا هو شأن البشر، وهذا لا يقلل من قيمة الكتاب كما هو معلوم. وأيضا الحافظ الإمام الشوكاني معلوم من فضله وطول باعه، حتى إنه ألحقه من جاء بعده في رتبة المجتهدين، ويقال إنه وصف نفسه بالاجتهاد، ولا شك أنه أهل لكل علم وفضل، فمؤلفاته ظاهرة بين أيدي أهل العلم تدل على علم عميق وفهم بعيد، فرحمهم الله جميعا ونظمنا في سلكهم. فالإمام الشوكاني هنا ذكر ما ذكر من طرق الحديث، ولكنه لم يرجع شيئا، وكل الطرق فيها ضعف لا تخلو مما قال، ولكن يبدو والله أعلم أنها لا شك من مجموعها تدل على أن للحديث أصلا. وفي قوله لقد أمدكم الله بصلاة خير لكم من حمر النعم، الإمداد هنا يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإعطاء والمعاونة، يأتي بمعنى المعاونة ويأتي بمعنى الإعطاء والزيادة. الإمداد يأتي بمعنى المعاونة ويأتي بمعنى الإعطاء والزيادة. فمن معانيه من معاني المعاونة قوله سبحانه في إمداده سبحانه بعباده المؤمنين بالملائكة، فإن هذا من باب المعاونة. إن يمدكم بألف من الملائكة ب3000 من الملائكة منزلين، وب5000 من الملائكة مسومين، وب1000 من الملائكة مردفين. فالإمداد هنا بمعنى المعاونة، ويأتي بمعنى الإعطاء والزيادة كما في قوله تعالى وامددناهم بفاكهة ولحم طير مما يشتهون. والوتر قد يجمع الأمرين، المعاونة على اعتبار أنها إعانة على الطاعة وزيادة في الخير، وتأتي بمعنى الإعطاء على معنى أنها أو بمعنى الزيادة في الإعطاء، ويبدو أنها أظهر في هذا المعنى أنها الزيادة في الإعطاء، كما جاء في بعض طرق الحديث إن الله زادكم صلاة، بمعنى أنها زيادة على الخمس فرائض. معلوم أنه من أجل زيادة الثواب، وإذا كانت الصلاة تنعي فحشاء المنكر فإن هذه منها أيضا فهي صلاة، فهي بمعنى الزيادة في الإعطاء. لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمر، وهذه هي أشهر أو أفضل أموال العرب، من أنفس أموال العرب النوق الحمر، وليس المراد ذات النوق الحمر وإنما المراد شريف المال، يعني أن صلاة الوتر أفضل من هذه الأموال التي يتنافس الناس فيها ولو كانت كحمر النعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأن يهدي الله، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي بعض الروايات خير لك مما طلعت عليه الشمس، على معنى أن الأعمال الصالحة إذا وفق لها العبد كصلاة الوتر أو الدعوة إلى الله عز وجل أن هذا خير له من هذه الأموال التي يتنافس الناس فيها، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا هو الشاهد من الترجمة، الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقد سبق الإشارة إلى وقت الوتر، ولكن هذا هو محل ترجمته من المصنف، وهو أنه يبدأ من صلاة العشاء، يعني من بعد صلاة العشاء. إذا صلى المصلي العشاء فقد دخل وقت الوتر وينتهي بطلوع الصبح، وهذا هو الصحيح. وإن كان عند أهل العلم خلاف، فبعضهم يرى أنه إلى صلاة الفجر وليس إلى طلوع الصبح، على معنى أنه لو دخل وقت الصبح ولم يصلي فله أن يصلي، ولم يصلي الفريضة يعني فريضة الفجر، فله أن يصلي الوتر فيما بين ذلك. وبعضهم يرى أنه إلى طلوع الشمس، وبعضهم يرى أنه إلى طلوع الظهر، إلى دخول وقت الظهر، وبعضهم يرى أنه إلى المغرب، وبعضهم يرى أنه إلى العشاء. ولكن كما تلاحظون كل هذه الأقوال لا دليل عليها، أبدا لا دليل عليها ينهض، وإنما صريح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وينبغي أن نعلم ما معنى مرادنا ما معنى قولنا أو ما المراد بقولنا من صلاة العشاء؟ على معنى إذا صلى المصلي العشاء فقد دخل وقت الوتر. لو كان المصلي ممن يسوغ له الجمع، إذا كان المصلي ممن يسوغ له الجمع فجمع بين العشاء والفجر، ما بين العشاء والمغرب، بين المغرب والعشاء، جمع بينهما جمع تقديم، يعني في أول وقت المغرب، كما لو كان مسافرا أو كان مريضا محتاجا للجمع فجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، معلوم أنه إذا جمع جمع تقديم سيكون في أول الوقت، فحالما يصلي العشاء يدخل وقت الوتر، فله أن يصلي الوتر في ذلك الوقت ولو كان مبكرا، لأننا نقول إن وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء، فحتى في من جمع جمع تقديم يدخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان في حق غيره لازلنا في وقت المغرب، يعني لم يغب الشفق الأحمر، لأن وقت العشاء لا يدخل إلا بعد غياب الشفق الأحمر، ولكننا قيدناه بصلاة العشاء ولم نقل بدخول وقت العشاء، فمن ساغ له الجمع وجمع جمع تقديم فقد صلى العشاء صلاة صحيحة، فحينئذ يدخل في حقه الوتر، فله أن يوتر ولو كان الوقت مبكرا، فهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. فإذا وقت الوتر يدخل من بعد صلاة العشاء حتى ولو كان جمع جمع تقديم ممن يسوغ له الجمع إلى طلوع الصبح، يعني دخول وقت صلاة الصبح. وأشرنا إلى الخلاف بين أهل العلم، لكنه خلاف لا ينهض عليه دليل، فإذن الصحيح أن الوقت هو وقت الوتر وما بين هذين الوقت. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال، هذا إشارة إلى خلاف من خالف بأنه يعني إما أنه يبدأ بعد المغرب أو أنه يعني أي خلاف يذكر أو يحكى من أن الوتر يمكن أن يكون قبل العشاء أو حتى يكون بعد طلوع الصبح، فإنه لا دليل عليه ينحط، والحديث صريح، وإن كان الحديث هذا كما قلنا فيه مقال، ولكن هناك حديث أخرى وسبق الإشارة إليها من أنها ينتهي الوقت بطلوع الصبح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، على معنى أنه يفهم منه أنه إذا جاء الصبح فقد انتهى وقت الوتر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. هذا أيضا يفهم منه وقت الوتر، وأنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، حديث عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، رواه جماعة، مما يدل على أن هذا هو وقته من أول الليل، يعني من بعد صلاة العشاء، كما دلت آية الأخرين على حديث الأخرى. ولعل هذا مستند لمن يقول إنه يبدأ أن وقت الوتر يبدأ من بعد المغرب، لأن قوله أول الليل قد يدل على هذا، ولكن الأولية هنا مقيدة بالأحاديث الأخرى التي نصت على أنه من بعد صلاة العشاء. ومعلوم أن الأولية نسبية، الأولية نسبية، فالمراد بأول الليل يعني ما يلي وقت صلاة العشاء، ما يلي وقت صلاة العشاء، وليس الأولية المطلقة التي هي بعد الغروب مباشرة. وهذا ظاهر من الأدلة الأخرى التي فيها النص على أنه بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، يعني أن كل ذلك وقت للوتر، وكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أوتر من أوله وأوتر من أوسطه وأوتر من آخره. قالت فانتهى وتره إلى السحر، يعني استقر به الحال أنه يصلي آخر الليل، السحر الذي هو آخر الليل والجزء الذي يلي طلوع الصبح، رواه الجماعة. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، ما يدل على أنه إذا جاء الصبح فلا وتر، فالوتر ينتهي بطلوع الصبح. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة الليل محظورة وذلك أفضل. وهذا حديث أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان للوقت كذلك، من أن الإنسان إذا خشي أن يغلبه النوم فليوتر قبل أن ينام، يعني قبل أن يرقد، فإن وثق من قيامه آخر الليل فليجعل الوتر آخر الليل فإنه أفضل. ولهذا قال فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني مشهودة، محظورة من الحضور الذي هو الشهود، كما قال عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني فهي أفضل. وظاهر أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل وجعل صلاته في السحر آخر الليل، قام فصلى ما تيسر ثم ختم بالوتر، أن هذا من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل مناجاة مع ربه وتضرعا ودعاء، كما قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقال أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم لا ينامون. فهذا الوقت الذي ينام فيه الناس ويلذ فيه النوم، و إذا رزق العبد الصحة فإن ألذ ساعة ينام فيها وذلك الوقت. لكن ما الذي يوقظ عباد الله الصالحين، وما الذي يجعلهم يتركون لذيذ المنام حتى تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ إن هو إلا ابتغاء رضوان الله والرجاء فيما عند الله وخوف عذاب الله، فمن هنا تجافت جنوبهم عن المضاجع، بينما أصحاب الغفلة هؤلاء ينامون وقد يقطعون أول الليل فيما لا يفيد إن لم يكن في في أمر محرم حتى إذا جاء آخر الليل وهو وقت تنزل الرحمات تراهم مع النائمين فلا ينالون شيئا، بينما من وفق للعمل الصالح وعرف الله حق المعرفة وخشيه حق الخشية وأمل فيما عنده وسابق إلى الخيرات فتراه من المسارعين إلى اغتنام تلك الفرص والتعرض لنفحات الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: فإن قراءة آخر الليل محظورة، يعني مشهودة، وبخاصة أنه في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أفضل، يعني الصلاة آخر الليل. وقد ورد نحو هذا في قصة وسيشير إليها مصنف أيضا في مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر قال له: كيف توتر؟ قال: أوتر أول الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حذر كيس، حذر.